بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرامك العلم. قال الإمام الأخباري رحمه الله تعالى: نفعنا بعلمه في الدارين آمين. وإن على التعليق فيها قد حكم فإنها شرطية وتنقسم أيضا إلى شرطية متصلة ومثلها شرطية منفصلة. جزاؤهما مقدم وتالي، أما بيان ذات الاتصال ما أوجب التلازم الجزئين وذات الانفصال دون مين. ما أوجب التنافرا بينهما أقسامها ثلاثة فلتعلم: مانع جمع أو خلو أو هما، وهو الحقيقي الأخص فاعلما. يعني هو عندما أخذنا في الدرس الماضي القضية الحملية التي تتكون من الموضوع والمحمول، هذه تسمى بالقضية الشرطية، تسمي شرطية لوجود الشرط حرف الشرط فيها، وركناها مقدم وتالي، يعني فعل الشرط تجاوز هذا ليس درسا لكن تقريبا. ففعل الشرط يكون المقدم وجوابه يكون التالي، وتنقسم الى متصله ومنفصله، وسياتي تفصيل ذلك شيئا فشيئا. قال الشارح رحمه الله تعالى: اقول لما تكلم عن القضيه الحمليه اخر يتكلم عن الشرطيه، لان الاولى جزء من الثانيه، والجزء مقدم على الكل، يعني الحمليه جزء من الشرطيه. لأنه يعني قد تكون الشرطيه يعني الجزء الاول منها قد يكون هو موضوعا ومحمولا، يعني اذا اخذناه على حده بوحده. نعم، لان الاولى جزء من الثانيه والجزء مقدم على الكل، لذلك قدم الحمليه على الشرطيه، وعرفها بقوله: إن على التعليق البيت. يعني أن القضية الشرطية ما تركبت من جزئين وربط أحدهما بالآخر بأداة شرط أو عناد. أداة شرط أو عناد، عناد يعني تنافر، يعني أن يكون بين المقدم والتالي تضاد تنافر، هذا لا يقبل ذلك. كان قولك العدد إما زوج وإما فرد، فالفردية تمثل الزوج لا يجتمعان أبدا، هذا معنى السنة أو العين. كقولنا: إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، والعدد إما زوج وإما فرد. الأولى شرطية يعني بمعنى أن فيها أداة شرط، الثانية كذلك شرطية لكن هي معاندة، ولذلك أتى بهذين المثالين الأصادقان على قوله: ربط أحدهما بالآخر بأداة شرط أو عناد. الأولى ربطت بأداة شرط، وهي إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، والثانية ما ربطت بعناد بتضاد بتنافر، والعدد إما زوج وإما فرد. فالأولى تسمى شرطية متصلة، والثانية تسمى شرطية منفصلة، وأول كل منهما يسمى مقدما والثاني يسمى كان. يعني القول: إن كانت الشمس طالعة فهذا مقدم، ولذلك إذا قلنا الشمس طالعة هذا إذا أخذناه على حدة يعني هذا قضية حملية. إذا أخذناه على حدة الشمس طالعة فهي قضية حملية. نعم، هذا اللي قال معنى قوله. لذلك قدمت القضية الحملية على الشرطية لأن الجزء مقدم على الكل. والثانية تسمى شرطية منفصلة، وأول كل منهما يسمى مقدما والثاني يسمى تاليا. الشرطية المتصلة، فالفرق بين المتصلة والمنفصلة. المتصلة هناك تلازم بين المقدم والتالي فيما بينهما، إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، يعني ربط وجود النهار بطلوع الشمس لزوما عاديا، لكن المناطق لا ينظرون الى هذا الامر، ينظرون الى صوره الشيء ومادته. بأن يكون أحدهما لازما للآخر كالمثال المتقدم، فإن طلوع الشمس ملزوم لوجود النهار، ووجود النهار لازم لطلوع الشمس. قال: والشرطية المنفصلة ما أوجبت، أي دلت على التناقض بينهما، عدم الاجتماع، التناقض المقصود به عدم الاجتماع. فإن الزوجية في المثال المتقدم منافرة للفردية، فليس هناك تلازم بينهما، بين قولنا العدد إما زوج وإما فرد، لكن لا يستقيم إن قلت العدد إما زوج، لا يستقيم القسمة ثنائية حصر، نعم، لكن لا يجتمع. فإن زوجية في المثال المتقدم منافرة للفردية، والقضية الشرطية المنفصلة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: منعة جمع ومنعة خلو، ومنعة جمع وخلو معا. واضح؟ القضية الشرطية المنفصلة التي يكون فيها تنافر بين المقدم والتالي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: منعة جمع، منعة خلو، منعة جمع وخلو معا. قال: أقسام شرطية منفصلة، وهي ثلاثة أقسام: مانعة جمع، ومانعة خلو، ومانعة جمع وخلو معا. مانعة جمع، وهي ما دلت على عدم صحة الاجتماع بين المقدم والتالي، يمتنع الجمع بين المقدم والتالي، هي مانعة جمع، لكن يعني يخلو عنهما الأمر كالبياض والسواد، كما أخذنا في التضارع، لا يجتمعان لكن يرتفعان، فهي مانعة جمع. فتقول: الجسم إما أبيض وإما أسود. طيب، لا يجتمعان، مانعة جمع، لكن يخلو الجسم عنه ويكون مثلا لون آخر، مفهوم؟ نعم. وهي ما دلت على عدم صحة الاجتماع بين المقدم والتالي، وإن جوزت الخلو كقولنا الجسم إما أبيض وإما أسود، فإن الجمع بين البياض والسواد ممتنع، ويجوز الخلو عنهما بكونه أحمر مثلا. نعم. القسم الثاني: ومانعة خلو، وهي ما دلت على امتناع الخلو من طرفيها، وإن جوزت الاجتماع كقولنا زيد إما في البحر وإما أن لا يغرق، زيد إما في البحر وإما أن لا يغرق، فإن الخلو عن الطرفين ممتنع، يعني الغرق لا يكون إلا في البحر وهو في البحر، واضح؟ يعني لا يكون الغرق في مكان آخر. فهنا جائز الجمع، زيد في البحر ولم يغرق، اجتمع لكن لا يخلو الأمر عنه، يمنع، يمتنع الخلو، واضح؟ لا يخلو الأمر عنهما لكن لا يمتنع الاجتماع. وهي ما دلت على امتناع الخلو من طرفيها وإن جوزت الاجتماع كقولنا في هذا المثال زيد إما في البحر وإما أن لا يغرق، فإن الخلو عن الطرفين ممتنع، ويجوز الجمع بأن يكون في نحو مركب. نعم، واضح إن شاء الله. يعني هو زيد إما في البحر وإما أن لا يرى، يعني يجتمعان مع بعضهما البعض، بمعنى أنهما يجتمعان أنه في البحر ولا يرى، يعني يكون على مركب أو في البحر، واضح؟ يعني ليس في شرط أن يسبح في الماء فيغرق، لا، يكون في البحر وعلى مركب ولا يغرق، وانتهى الموضوع، يجوز الجمع بينهما. نعم. ذلك أخذناها في الشرح هذا تفسير الرازي، وهذه حق كتاب هو بيوضح البار الذي يعقد أي تجد عدم العلم صراحة استعراض عبر الله هذا مساوي للنقيض والعمل النقيض أخذناه هذا كله خمسين. وما جاءت جمع وخلوف وهي ما دلت على امتناع الجمع والخلوف كقولنا العدد إما زوج وإما فرد فالزوجية والفردية لا يجتمعان ولا يخلو العدد عنهما وهي أخص من مانعة الجمع لمنعها الخلوف ومن مانعة الخلوف لمنعها الجمع فبينها وبين كل منهما العموم والخصوص المطلق وتسمى حقيقة لأنها أحق باسم الانفصال يعني مانعة الجمع والخلوف معا هي القضية الشرطية المنفصلة حقيقة لأنها أخص الطرفين أخص من مانعة الجمع وأخص من مانعة الخلوف ولذلك بينهما عموم وخصوص مطلق يعني هي تكون في الدائرة الأخص لماذا؟ لأن قولنا العدد إما زوج وإما فرد العدد لا يخلو عن الأمرين مستحيل واضح العدد إما زوج وإما فرد ليس هناك أمر ثالث ولما كان الأمر كذلك يعني لا يرتفع واضح ولما كان لا يرتفعان لا يخلو الأمر عنه ولا يجتمع لأن بين الفردية والزوجية تنافر والمتنافران لا يجتمعان أبدا فلا يجتمعان ولا يرتفعان واضح لا يجتمعان ولا يرتفعان نعم ولذلك هي القضية الشرطية المنفصلة حقيقة لأنها أخص من الطرفين جمعت بين الخصيصتين بين خصيصة المنع وخصيصة الجمع نعم ولم يبين المصنف أقسام الشرطية المتصلة والمنفصلة ولا أسوارها كما فعل في الحملية تقريبا على المنتدي على المنتدي وذلك في المطولات نعم يعني هناك أقسام بالنسبة للشرطية المتصلة والمنفصلة وأسوارها كما بينما أقول أنا أقسامها أن تكون اتفاقية أو لزومية أو غير ذلك نعم وبالنسبة للأسوار تكون كلية أو جزئية كما فعل في المسألة الحملية نفس التقسيم تقريبا لكن هناك اختلاف في مسألة القضية الشرطية الاتفاقية أو القضية الشرطية اللزومية ويعني هذا المبحث يعني في كتب المنطق المطولة يعني شائك جدا ودقيق نعم نكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.